ما تبقى من باب المبتدأ والخبر. وكنا قد وقفنا عند وجوب حذف الخبر، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب حذف الخبر بعد لولا، بعد لولا. وهذه المسألة الأولى، وهذه لولا إيش تسمى؟ حرف امتناع لوجود، فتدل على امتناع الشيء لوجود غيره. لولا زيد لزرتك، يعني لولا زيد لزرتك، إيش الخبر؟ موجود أو حاضر. لولا زيد حاضر لزرتك، طيب فيكون ماذا؟ امتنعت الزيارة لحضور زيد أو لوجود زيد. هذه المسألة الأولى التي يحذف فيها الخبر بعد لولا. وقلنا ما بعد لولا يتعين أن يكون إيش؟ أن يكون مبتدأ. بعد لولا يتعين أن يكون مبتدأ. قال رحمه الله تعالى: وبعد القسم الصريح نحو لعمرك إنهم، أي لعمرك قسمي. هذه المسألة الثانية، يحذف الخبر بعد القسم الصريح. القسم الصريح يعني بعد مبتدأ هو قسم صريح، هذا القسم الصريح مبتدأ، هذا القسم الصريح مبتدأ. فإذا جاء المبتدأ قسما صريحا فيجب حذف إيش؟ الخبر. قال: وبعد القسم الصريح، أي بعد مبتدأ هو قسم صريح. فإذا وقع القسم الصريح مبتدأ فهنا يجب حذف إيش؟ حذف الخبر. طيب القسم الصريح أي الذي لا يستعمل إلا في القسم. إيش معنى القسم الصريح؟ الذي لا يستعمل إلا في القسم، وبمجرد ما يذكر تعرف أنه قسم، وحتى ولو لم يأتي المقسم عليه تعرف أنه قسم، وحتى لو لم يذكر المقسم عليه. فهذا هو القسم الصريح الذي لا يستعمل إلا في القسم، ما يستعمل في غير القسم. وأيضا من صراحته أنه بمجرد ذكره تعرف أنه قسم بدون حاجة إلى ذكر المقسم عليه. وبالمقابل هناك قسم غير، إذا كان هناك قسم صريح فهناك قسم غير صريح. إيش القسم الغير الصريح؟ الذي يستعمل في القسم ويستعمل في غير القسم. إذا كان القسم الصريح هو الذي لا يستعمل إلا في القسم، إذن إيش يقابله؟ القسم الغير الصريح. إيش القسم الغير الصريح؟ الذي يستعمل في القسم وفي غير القسم، مثل عهد الله. فهذا عهد الله ممكن أن تستعمله قسما وممكن أن تستعمله في غير القسم. طيب فتقول مثلا: عهد الله لأفعلن، عهد الله لأفعلن. طيب هذا قسم، طيب ممكن تستعمله في غير القسم؟ نعم، تقول: عهد الله يجب الوفاء به. هنا قسم ولا ما هو قسم؟ هنا ليس بقسم. عهد الله يجب الوفاء به، هذه جملة إيش؟ جملة اسمية. وكما قال الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله. شوف عهد الله، وأوفوا بعهد الله، جاء قسما لا جاء مجرورا؟ هنا مجرور بحرف الجر، ما جاء قسما. وأوفوا بعهد الله، إذن عهد الله هذا يستعمل في القسم، كقولك: عهد الله لأفعلن، هنا قسم. ويستعمل في غير القسم مثل قوله عز وجل: وأوفوا بعهد الله، فهنا جار ومجرور. وهكذا: عهد الله يجب الوفاء به، جملة اسمية. لكن القسم الصريح مثل لعمرك، لعمرك هذا قسم صريح لا يمكن أن يستعمل في غير القسم لا يأتي مثلا مبتدا ولا يأتي عفوا لا يأتي مثلا في جملة اسمية ولا يأتي مثلا مجرورا، ما يستعمل لا قسم، إذا جاء فتعرف مباشرة أنه قسم ولو لم يذكر يذكر إيش المقسم به أو المقسم عليه المقسم عليه. وهكذا أيمن الله، أيمن الله هذا من القسم الصريح الذي لا يستعمل إلا في القسم، فلا يمكن أن تقول لعمرك يجب، مثل ما قلنا عهد الله يجب الوفاء به، ما يستعمل في غير القسم. أو أوفوا مثلا بعمري لا ما في، ما يمكن، لا يكون إلا في إيش قسما قسما صريحا. وهكذا أيمن الله قسما صريحا، يعني ماذا يعتبر قسما صريحا؟ إذن هذا القسم الصريح الذي لا يستعمل إلا في القسم، إذا جاء مبتدأ، نعم إذا وقع مبتدأ فإن خبره ماذا؟ فإن خبره محذوف. لعمر الله أو لعمرك أو لعمري، فيأتي الخبر محذوف وهو تقديره كما قال المؤلف لعمرك قسمي، لعمرك قسمي. أيمن الله، أيمن الله قسمي، أو أيمن الله يميني، أيمن الله مبتدأ ويميني إيش خبر، لكن الخبر يكون ماذا محذوف. لكن في عهد الله لأفعلا، ها هنا يجب الحذف الخبر ولا ما يجب؟ عهد الله لأفعلن، ما يجب، ما يجب حذف الخبر، يجوز حذفه ويجوز ايش ذكره. عهد الله قسمي لأفعلن، او عهد الله يميني لأفعلن، يجوز لك ان تذكره، يجوز ان تحذفه، ما هو واجب الحذف. لماذا؟ لانه قسم غير صريح. طيب، قال وبعد القسم الصريح لعمرك إنهم، قال أي لعمرك قسمي، فاللام الداخلة على لام الابتداء، لام الابتداء، عمرك مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الكاف في محل جر بالمضاف، هذا المبتدا. أين الخبر؟ محذوف تقديره قسمي. ثم إنهم، هذه جملة إيش؟ ايش هذا انهم لفي سكرتهم يعمهون؟ هذا المقسم عليه، هذا المقسم عليه، جملة المقسم عليه. طيب، وهذا من لعمرك، هذا من الحلف بالله بغير الله، لعمرك اذا قلنا انه قسم صريح، هل هو من الحلف بغير الله؟ الجواب اكثر اهل العلم انه ليس حلفا بغير الله، ليس حلفا بغير الله. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه قال لعمرك أو لعمري، وهكذا جاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يستعملون هذا في القسم، فهو قسم بغير الله، فهو قسم ماذا؟ ليس من الحلف بغير الله، ليس من الحلف بغير الله. فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وإلا مسألة فيها خلاف، لكن أكثر أهل العلم أن هذا ليس من الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله لابد أن يكون فيه إيش؟ من يعرف؟ أحسنت، حرف من حروف القسم. طيب، ولهذا وحياتي، هذا حلف بغير الله، وعمري حلف بغير الله، فانتبه، الحلف بغير الله لابد يكون فيه حرف من حروف القسم، الواو أو التاء أو ال أو إيش؟ والباء. طيب، هنا لعمرك يحلف بمن ربنا عز وجل؟ هذا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة حياتك، أيوة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقسم الله عز وجل بحياة رسوله، ولم يقسم بحياة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرف عظيم لم يحزه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا بإجماع السلف خلافا للزمخشري المعتزلي. طيب، الزمخشري المعتزلي ما ارتضى أن يكون هذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذه الملائكة حلفت بحياتي حياتي. من الملائكة اللي جاءوا هنا؟ قصة من؟ قصة لوط، إنهم حلفوا بحياة لوط. فمن كان يأخذ القرآن فهم السلف فإنه لا يرتضي ماذا ما قاله الزمخشري المعتزلي. فإجماع السلف على أن هذه الآية حلف بحياة رسول الله، قسم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبعد القسم الصريح، إذا انتهينا. قال الثالث وبعد واو المعية. قال وبعد واو المعية نحو كل صانع وما صنع أي مقرونان. وبعد واو المعية، بعد واو المعية يعني التي تفيد المعية، الواو التي تفيد المعية وتفيد إيش؟ العطف، هي واو عطف وتفيد إيش؟ المعية. فالصورة أن يكون المبتدأ معطوفا عليه، معطوفا عليه اسم بواو تفيد المعية. بعد واو المعية أن يكون المبتدأ معطوفا عليه اسم ها بواو المعية. وإيش ضابط واو المعية هنا الآن؟ كيف تعرف أن واو المعية يكون ما بعدها لا يفارق ما قبلها؟ هنا في واو المعية في هذا في المسألة هذه الثالثة، بعد واو المعية يعني مبتدأ معطوف عليه اسم، معطوف عليه بإيش؟ واو، واو المعية. كيف تعرف أن هذه واو المعية؟ أن يكون ما بعدها مقارن أو ملازم لما قبلها لا يفارقه، ملازم لما قبلها لا يفارقه، فهذه واو المعية. وما إذا كان يفارقه، إذا كان ما بعدها يفارق ما قبلها فلا يقال لها واو معية، وإنما واو إيش؟ واو عطف. فهمنا الضابط؟ عشان الآن بيجي اللغز. فهمنا الضابط؟ واو المعية الآن معنا هذه المسألة إيش؟ يحذف الخبر. متى يحذف الخبر؟ عندنا مبتدأ معطوف عليه اسم، عندنا مبتدأ معطوف عليه اسم بواو المعية. فهنا إذا كان عندنا هذه الصورة، مبتدأ معطوف عليه اسم بواو المعية، فالخبر إيش؟ ركز، فالخبر محذوف، لأن هذه أربع مسائل إذا حفظتها خلاص، إذا حفظتها تعرف مواضع حذف الخبر وجوبا. معنا مبتدأ معطوف عليه اسم بواو المعية، فإذا كانت هذه الصورة فالخبر إيش؟ موجود ولا محذوف؟ الخبر إيش والله؟ خبر محذوف وجوبا، ما تذكره، ما يجوز ذكره. لو كانت هذه الواو مش واو المعية ها، فالخبر قد يجب حذفه، قد يحذف وقد لا، قد لا يحذف، ما هو واجب الحذف. فهمنا؟ طيب الآن نشوف إيش مثل المؤلف. قال وبعد واو المعية نحو كل صانع وما صنع. طيب كل صانع هذا كله إيش؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إذن جاءنا مبتدأ الآن وهو مضاف صانع مضاف إليه. طيب وما صنع، الواو هذه واو المعية، شوف ما بعدها اسم، لأن هذه ما مصدرية، تسبك مع الفعل بمصدر، فيكون إيش؟ وصنعته، كل صانع وصنعته. فالآن كل صانع وصنعته، إذن مبتدأ جاءنا معطوف عليه اسم، وإن كان هنا يعني الاسم المنسبك من ماء المصدرية والفعل، لكنه اسمه معطوف عليه اسم بواو إيش؟ بواو المعية. لماذا؟ لأن الصانع وصنعته ها متلازمان أو متفارقان؟ متلازمان، لا تفارقه صنعته، لا تفارقه صنعته. فإذا كان كذلك الآن عندنا مبتدأ كل معطوف عليه اسم صنعته بواو المعية، فهنا الخبر ماذا؟ محذوف وجوبا. تقديره قال المؤلف مقرونان، كل صانع وصنعته مقرونان أو مقترنان، هذا وهذا. فالآن الخبر محذوف وجوبا، تقديره مقرونان. طيب كل ثوب وقيمته، كل ثوب وقيمته، ها هل هو من هذا الباب؟ نشوف. كله إيش؟ مبتدأ وعطف عليه اسم وهو ثوب بواو كل ثوب عطف عليه القيمة. كل ثوب هذا كل اسم المبتدأ عطف عليه اسم وهو القيمة بواو إيش؟ بواو المعية. كيف عرفنا أنه واو المعية؟ لأن الثوب القيمة لا يفترقان تلازمان. فإذا كل ثوب وقيمته ها إيش؟ مقرونان متلازمان مقترنان. طيب الآن الثالثة. كل امرئ ونيته عند من؟ أتى محمد. كل مبتدأ وهو مضاف وامرئ مضاف إليه. كل امرئ واو إيش؟ واو المعية. ونيته نيته اسم معطوف على كل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه إيش؟ الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها والها مضاف إليه. طيب الآن الخبر محذوف. نعم وهو كل امرئ ونيته مقرونان متلازمان مقترنان. لماذا؟ لأن المرء مع نيته لا يفترقان. فهذه الواو واو إيش؟ واو المعية. إذن جاءنا مبتدأ معطوف عليه اسم هو النية بواو إيش؟ بواو المعية، فيجب حذف الخبر. طيب عندما الآن كل امرئ والموت عندك أحمد. كل امرئ والموت كل مبتدأ كل مبتدأ وهو مضاف والامرئ مضاف إليه. أيوة الواو عاطفة وليست المعية. والموت معطوف على كل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لم تفعل الضمة الظاهرة على آخره. لا أنت لا الآن الواو هذه واو المعية ولا مش واو المعية؟ مش واو المعية. لماذا؟ ما يفترقان مش مقترنان، يعني ما يفترقان أو يفترقان يفترقان. أيوة إنما هو يأتي يلتقي بالمرء ماذا؟ مرة واحدة. فإذا إيش الآن هنا الخبر؟ الخبر يجوز إيش؟ يجوز ذكره، وهو ماذا؟ تقول مثلا كل امرئ والموت يلتقيان. كل امرئ والموت يلتقيان كما مثل النحاة. كل امرئ والموت يلتقيان، فتذكر ايش؟ تذكر الخبر. لماذا ذكرنا الخبر؟ لان الواو هذه ليست واو معية. اذن هذه الصورة، احفظ الصور، شوف صورة القسم، خلاص قسم صريح، تعرف انه قسم صريح. اذا جاء مبتدأ الخبر ماذا؟ محذوف. لولا الخبر ايش؟ محذوف وجوبا. طيب هذه الصورة الثالثة، مبتدأ معطوف عليه اسم بواو تفيد ايش؟ المعية، فالخبر ماذا؟ محذوف ايش؟ وجوبا. بقي المسألة الرابعة. قال رحمه الله تعالى الرابعة: وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، نحو ضربي زيدا قائما، أي إذا كان قائما. وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، أي لا تصح أن تكون خبرا، نحو ضربي زيدا قائما. إذن الخبر محذوف وجوبا قبل الحال. وين الحال الآن؟ قائما. إذن وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، هذه قائما تصلح أن تكون خبرا لضربي؟ الجواب ما تصلح. لماذا؟ لأن الخبر قلنا في المعنى إيش؟ الخبر في المعنى إيش قلنا؟ وصف، كله وصف، كلها أوصاف. الخبر والوصف والنعت والحال كلها أوصاف. فالخبر في المعنى وصف، فهل يصح وصف الضرب بالقيام؟ الجواب لا، ضربي قائم ما يصلح، لماذا؟ لأن الخبر وصف ولا يصح الوصف الضرب إيش؟ بالقيام. فإذا ضربي زيدا قائما إذن الخبر هنا محذوف قبل الحال وهو تقديره يقدره النحاة ضربي زيدا حاصل قائما. ضربي زيد أو ضربي زيدا حاصل ضربي زيدا حاصل فالخبر محذوف قبل إيش؟ قبل الحال قائما لأن هذه قائما ما تصلح أن تكون إيش؟ هي الخبر. طيب الآن شوف الصورة احفظ الصورة أنها كذا ما ستحفظ لكن الصورة أن يكون المبتدأ مصدر أن يكون المبتدأ مصدرا طيب وبعده مفعول لهذا المصدر لأن المصدر يعمل عمل الفعل المصدر يعمل عمل الفعل فيكون عندنا مصدر أن يكون عندنا مبتدأ هو مصدر هذا المصدر بعده مفعول طيب هذا المصدر بعده مفعول بعد هذا المفعول اسم منصوب على الحالية اسم منصوب على الحالية لكن اشترط في هذا الاسم المنصوب على الحالية أن لا يصلح أو أن لا يصح أن يكون إيش؟ أن يكون خبرا ففي هذه الحال يكون الخبر ماذا؟ محذوف إيش؟ وجوبا تقديره حاصل نعيد الآن أن يكون شوف ركز على مثال المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون مبتدأ إيش؟ مصدرا ضربي ضرب مصدر بعده اسم منصوب يعني بعده مفعول لهذا المصدر ضربي زيدا زيدا إيش؟ مفعولا به بضرب أنك تقدر الضرب ماذا؟ فعلا فيعمل عمل الفعل لو قال قائل هذه الياء المضاف إليها الفعل المضاف إليها المصدر هذه الفاعل هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله من باب إضافة المصدر إلى فاعله ولولا دفع الله الناس دفع مصدر ولا مش مصدر مصدر أضيف إلى فاعله وهو الله عز وجل الناس مفعولا به طيب فالمصدر هذا يعمل عمل فعل قد يضاف إلى فاعله قد يضاف إلى فاعله طيب الآن انظر هذا أضيف إلى فاعله ضربي ثم بعد هذا المصدر اسم منصوب الذي هو المفعول مفعول به بعد هذا المصدر مفعول لهذا المصدر ثم بعده اسم منصوب على الحالية وهو قائما اسم منصوب على الحالية قائما هذا الاسم منصوب على الحالية يشترط فيه حتى يكون الخبر محذوف وجوبا يشترط فيه إيش ألا يصح أن يكون خبرا ألا يصح أن يكون خبرا فإذا صح أن يكون خبرا يجب حذف الخبر لما يجب إذا صح هذا الاسم منصوب الذي أتى بعد الفعل الذي أتى بعد المفعول للمصدر الذي هو الاسم المنصوب على الحالية إذا صح أن يكون خبرا هل يجب حذف الخبر لما يجب ما يجب حذف الخبر يكون هو ليش يكون هو الخبر مثلا لو كان الآن ضربي زيدا شديدا ضربي زيدا شديدا الآن جاء المبتدأ مصدر وبعده مفعول به لهذا المصدر وبعده اسم منصوب على الحالية شديدا لكن هذا الاسم المنصوب على الحالية يصح أن يكون خبرا ولا ما يصح يصح إذن تقول ضربي زيدا إيش شديد يوصف الضرب بالشدة لا بأس يصح إذن هذه الصورة احفظها هذا ضابط ذكره محمد محي الدين رحمه الله تعالى وهو ضابط يعني يسهل لك كلام النحاة أنه كلام شعب لكن جاء ضبط لك الصورة احفظها يأتي مصدر يأتي المبتدأ ماذا مصدر بعده مفعول به لهذا المصدر بعده اسم منصوب على الحالية هذا الاسم منصوب على الحالية يشترط حتى نحذف الخبر وجوبا أن يكون ما يصلح أن يكون خبر لا يصح أن يكون خبرا فهنا يكون إيش الخبر ماذا محذوف وجوبا تقديره حاصل فهمنا الضابط الآن أنا عشان أعطيكم أمثلة ها يجوز أن تجعله خبرا، يجوز أن تجعله خبرا مثل شديد. طيب الآن انظر، نأتي الآن بمثال آخر عند من عشان لا تخافوا. هات يا نصر، أكلي اللحمة كيف مفتوت ولا مفتوتا؟ الآن طبق لنا الصورة، أكلي اللحمة، أو خلي الخبز عشان اللحم اليوم غالي، أكلي الخبز مفتوتا. أكلي الآن، أكلي مصدر، وقع إيش الآن؟ مبتدأ، المبتدأ مصدر، أكلي وهو مضاف إلى مضاف إلى الذي هي إيش؟ مضاف إلى فاعله. طيب الخبز مفعولا به للمصدر، الخبز مفعولا به للمصدر، بعد المفعول به للمصدر اسم إيش؟ اسم منصوب على الحالية مفتوتا. طيب هذا الاسم منصوب على الحالية هل يصلح أن يكون خبرا لأكل؟ لا يصلح. إذن فالخبر إيش؟ محذوف وجوبا، أكلي الخبز حاصل مفتوتا، لأنه قال قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، محذوف خبر يحذف قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا. طيب أحسنت، من أيضا نعطيه مثال؟ طيب أحمد، شربي اللبن قاعدا، يعني طبقنا الصورة الآن، جاء المبتدأ ماذا؟ جاء المبتدأ مصدرا مضافا إلى فاعله شربي. طيب فين الشربي؟ فين مبتدأ مرفوع؟ شربي مبتدأ مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة، وينه؟ مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. طيب وهو مضاف إليه، مضاف إليه. طيب شربي، أي بعدين جاء المصدر، جاء المبتدأ مصدرا بعده إيش؟ مفعولا به لهذا المصدر وهو شربي اللبن، اللبن مفعولا به لشرب، بعد المفعول به اسما منصوبا على شربي اللبن قاعد، ليش؟ خبر ايش؟ احسنت، يعني بيكون شربي اللبن قاعد، لان هذا الخبر ايش؟ لان هذا الاسم منصوب، يصلح ان يكون، يصلح ان يكون خبرا، ولا يصلح ان يكون ايش؟ حالا، لا يصلح ان يكون حالا. لكن لو قلنا شربي اللبن ايش؟ احسن، شربي اللبن مثلا باردا او حارا، فهنا ماذا؟ شربي اللبن باردا سيكون حالا، والخبر ايش؟ محذوف تقديره حاصل. اذا احفظوا الصوره هذه عشان يسهل علينا، نعم، مثل هذه المسألة التي يعني كلام النحاة فيها كثير، لكن محمد محي الدين صراحة لخص لك الصورة تمشي على ذلك. اللي هو فعل ايش؟ شربي، صح، ممكن يكون قاعدا حال من الياء، شربي، ها؟ يعني شربي شربت حال قعودي، ممكن، ممكن تقول شربي، لا لا، هو يعني هذا حال من الضمير، حال من ضمير ليه مش من الشرب، لكن يعني ننظر وشرب اللبن قاعد. ها ليش وصفت انت الضمير ما وصفت المبتدا؟ طيب ان شاء الله نتاكد. ها خلاص ان شاء الله نتاكد. قال رحمه الله تعالى, طيب اذا كنا انتهينا من باب المبتدا والخبر. قال رحمه الله تعالى العوامل الداخله او باب العوامل الداخله على المبتدا والخبر, وتسمى النواسخ ونواسخ الابتداء, وهي ثلاثه انواع. الاول ما يرفع المبتدا وينصب الخبر, وهو كان واخواتها والحروف المشبهه بليس وافعال المقاربه. والثاني ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر, وهو انا واخواتها او وهو انا واخواتها ولا التي تنفي الجنس. والثالث ما ينصب المبتدا والخبر جميعا, وهو ظن واخواتها. طيب قوله العوامل الداخله على المبتدا والخبر, هذه العوامل على نوعين, إما أن تكون أفعال وإما أن تكون حروفا, إما أن تكون أفعالا وإما أن تكون حروفا. قال العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر, وهي عوامل لفظية, وهي عوامل لفظية. قال وتسمى النواسخ, هذا الاسم الثاني لها. الاسم الأول قلنا العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر, الاسم الثاني وتسمى النواسخ, جمع ناسخ, والناسخ من النسخ وهو الرفع, والناسخ من النسخ وهو الرفع. فهي ترفع ايش؟ ترفع عن المبتدأ عمل الابتداء فيه الذي هو الرفع, ترفع عن المبتدأ عمل الابتداء فيه, لان الابتداء ايش؟ عامل معنوي, فيأتي العامل اللفظي فينسخ العامل المعنوي, لأن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي, فينسخه فيرفع عمله, يرفع العامل اللفظي عمل العامل المعنوي. قال وتسمى النواسخ, هذا كذا هكذا مطلقا, نواسخ غير مقيدة. الاسم الثالث قال ونواسخ الابتداء, هذه مقيدة, نواسخ مقيدة أي مضافة إلى المبتدأ. ليش خص او ماذا يعني قيدت بالمبتدا؟ لانها تدخل عليه, هذه العوامل تدخل عليه على وجه الخصوص, فمن اسمائها نواسخ الابتداء لانها تدخل على المبتدا. اذن هذه ثلاثه اسماء لهذه العوامل, الاسم الاول العوامل الداخله على المبتدا والخبر, الاسم الثاني تسمى النواسخ, الاسم الثالث نواسخ الابتداء. وهل تنسخ حكم الخبر كما نسخت حكم المبتدا؟ الجواب نعم, تنسخ حكم الخبر كما نسخت حكم المبتدا, ولهذا سمى النواسخ على وجه الاطلاق, اي نواسخ لحكم المبتدا ونواسخ لحكم ايش؟ الخبر. وايضا عوامل داخله على المبتدا وداخله على الخبر, لكن قد تسمى نواسخ الابتداء باعتبار أنها تدخل أكثر ما تدخل على المبتدأ على وجه الخصوص. قال الأول, نعم, قال وهي ثلاثة أنواع بدليل الاستقراء, وهي ثلاثة أنواع بدليل الاستقراء. الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر, هذا قال ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر, ما يرفع المبتدا ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها. قال وهو كان واخواتها والحروف المشبهه بليس وافعال المقاربه. اذن ثلاثه, عندنا ثلاثه انواع, هذا النوع ينقسم الى ثلاثه اقسام. النوع الاول الذي هو يرفع المبتدا وينصب الخبر ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول كان واخواتها وتسمى الافعال الناقصة, تسمى الأفعال الناقصة, ليس سميت أفعال ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها عن منصوبها, لا تكتفي بمرفوعها عن منصوبها, فلهذا سميت أفعال ناقصة. قال وهو كان وأخواتها كان الله غفورا، فلفظ الجلالة اسمها وغفورا خبرها، اسمها مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وغفورا خبرها منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره. وهكذا أصبحنا مسلمين أو أصبحنا مؤمنين، أصبحنا أين الخبر وأين المبتدأ وأين اسمها وأين خبرها؟ أن اسمها ومؤمنين ماذا خبرها. قال والحروف المشبهة بليس، والحروف المشبهة بليس تشبه ليس، تشبهها في إيش؟ في النفي، ليس تنفي، وهذه الحروف أيضا تنفي وتشبهها أيضا في العمل. فليس إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع المبتدأ يسمى اسمها وتنصب الخبر يسمى خبرها، وهكذا هذه الحروف تعمل عمل ليس. فلأجل هذا شبهت بإيش؟ بليس. إذن مشبهة بليس في النفي وفي العمل، وهي أربعة حروف، وهي أربعة حروف. قال بعض النحاة لو قال أربعة، لو قال والأحرف المشبهة بليس لكان أولى. ليش؟ لأن الحروف، لأن أحرف جمع قلة وحروف جمع كثرة، فلما كانت أربعة أربعة قال لو كان قال يعني الأحرف، لأن تقول أربعة أحرف أحسن مما تقول أو أجود مما تقول أو أفصح مما تقول أربعة حروف، لكن يصح أربعة أحرف أو أربعة حروف، لكن الأولى أن تقول أربعة أحرف لأنها جموع جمعش قلة. فلأجل هذا قالوا لو قال والأحرف المشبهة بليس لأنها أربعة أحرف. طيب قال والحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة، هذا القسم الثالث من النوع الأول، أفعال المقاربة سميت أفعال المقاربة لأنها تدل على قرب وقوع الخبر لاسمها، سميت بأفعال المقاربة لأنها تدل على قرب وقوع الخبر لاسمها، كاد زيد أن يسقط، فأين اسمها وأين خبرها؟ اسمها زيد وخبرها أن يسقط، فيتدل على مقاربة، يعني مقاربة وقوع الخبر لاسمها، أي مقاربة السقوط لمن؟ زيد، فسميت أفعال المقاربة. قال والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، هذه عكس عكس النوع الأول. قال وهو إنا وأخواتها تعمل، يعني هذه الأخوات تعمل عمل إن في نصب المبتدأ ورفع الخبر، وهل هي في المعنى متحدة؟ الجواب الجواب لا. ها عند من؟ هل إن وأخواتها في المعنى متحدة؟ الجواب لا. هل إن وأخواتها في المعنى متحدة للمرة الثالثة؟ هكذا مطلقا لا. ايش بعد في في من ان اخواتها متحده المعنى، وفي ان من اخواتها مختلفه المعنى، هات لنا المتحده المعنى. احسنت، ان وان، اذن هي كلها مختلفه المعنى الا ان وان. طيب كلها توكيد. ايه طيب. قال وهو إنا وأخواتها، ولا التي تنفي الجنس، أيضا لا التي تنفي الجنس تعمل عمل، تعمل عمل إنا في نصب المبتدأ ورفع الخبر. قال والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا وهو ظن وأخواتها، وتسمى أفعال إيش؟ ظن وأخواتها تسمى أفعال، ها ظن و وزعم وحسب و... سمى أفعال، سمى أفعال قلبية، أفعال القلوب. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.